بسم الله الرحمن الرحيم. السابع والخمسون كتاب الصلح. أف كتاب هذا بحث صلحك. أولا باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. بحثين ذكاة كانت حديثاتنا بسر إصلاحتنا بين عالم دا بروف عالم بيك دينة حديث هزار وصال وبيستو ششي جوي حديث دا مديار بتن هندك نوع خلاف مروف بيجتن الدرس عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب والنمر بكذاب جلك دروين أفكس هيا الذي يصلح بين الناس أو عالم بيكتين فبنا دروين فينمي خيرا برابة خيرك نقل كتن وباشيك بجهزت أو يقول خيرا أن خيرك باشيك دي بيجت دا عالم بيك بيتن وددلت وانا بجهنا إيك بلا هندك خلاف جب كفتتنا بين آخفتنا ويدا.